الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. ونحن نكمل في هذه الحلقة موضوع الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب يرفعها الله فوق الغمام، ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دخل ابن بقية الوالي العباسي الظالم على عبد صالح فلطم لطمة شديدة على وجهه، فقال العبد الصالح: لأردن عليك بسهام الليل. قال: اذهب أنت وسهامك. فقال العبد الصالح وقام في جوف الليل وفي ظلام الليل والناس نيام يرفع شكواه إلى من يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فرفع يده ويقول: يا رب، إنه لطمني وأنت تعلم أنه لطمني، اللهم كما لطمني بيده فاقطعها له في الدنيا. وما كانت إلا أيام وهجم القاهر العباسي على هذا البلد فاستولى عليه وقتل وأسر وأخذ هذا الوالي فقتله وقطع يده وعلقها على باب المدينة. فمر به العبد الصالح ذاك فخر لله ساجدا وقال: الحمد لله أن بلغني هذا الأمر. وذكر قول الله سبحانه وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وفي قصة أخرى ذكر التنوخي أن أحد الوزراء في بغداد اعتدى على أموال امرأة عجوز فسلبها حقوقها وصادر أملاكها، فذهبت إليه تبكي وتشتكي من الظلم والجور، فما ارتدع وما تاب ولا أناب، فقالت: لأدعون الله عليك. فأخذ يضحك عليها منها ويقول باستهزاء: عليك بالثلث الأخير من الليل. فذهبت وداومت على الثلث الأخير، فما هو إلا وقت قصير إذ أذل هذا العزيز وسلبت أمواله وأخذ عقاره، ثم أقيمت السوق يجلد تعذيرا له على أفعاله بالناس. فمرت به العجوز فقالت له: أحسنت، لقد وفضت لي الثلث الأخير من الليل، فوجدته أحسن ما يكون. هو وصف لها شيء صالح ولكنه كان رد عليه بالشر. وحكي عن حكيم فارسي أن عزيزا فارسية كانت تسكن كوخا يجاور قصر كسرى، وكان عندها دجاج. أرادت في يوم السفر فوقفت تقول: اللهم إني أستودعك الكوخ والدجاج. فلما غابت عدا كسرى على كوخها فحطمها وذبح الدجاج. فلما عادت ولم تجد الكوخ ولا الدجاج وقفت تقول: يا رب، غبت أنا، فأين أنت؟ وفي هذه الليلة، نفس هذه الليلة، عدا ابن كسرى على أبيه وهو نائم فذبح بالسكين، وكان هذا الجزاء والانتقام وكل ذلك بدعوة امرأة عجوز مسكينة وإن كانت على غير ملة الإسلام، ولكن الله نظر هذه المظلومة. يا رب، مثل ما جرح قلبي فاليهود على هذا الشجر وهذا وهذه الجنان في الدنيا، يا رب تكون عوضها علي الجنان في الآخرة. يا رب تبارك لي في نسلي وتيسر لي في رزقي. وأما بالنسبة لعدوي، اللهم يا رب، وأنا أعلم يقينا بأنك ستعاقب هذا العدو، لأن هذه الشجرة مباركة ذكرت في القرآن الكريم، فسوف ينتقم الله، لأن هذه البلاد لا يبتلع قوم فيها أشجار ولا يؤذوا الأطفال ولا يهدموا البيوت إلا وسوف يزيلهم الله وينتقم منهم. وهذا الرضا من رضا رب العالمين ورضا الوالدين. والله سبحانه وتعالى نزل في كتابه العزيز وقال: بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ولا تكن لهما أفا ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما. ربك صل لهما رب الرحمة كما ربياني صغيرا. والحمد لله، الحمد لله كانت علاقتي قوية بالوالدين. الحمد لله. أنا أعوذ بالله، أنا أمي كانت أمي كنت أعبدها عبادي لأمي لوالدتي. بس أبوي يعني شوية بس الحمد لله يعني رضا الوالدين. كانت من رضا الوالدين من رضا رب العالمين. وأنا يعني لو ما والدتي أنا ما صرت بها يعني دسيت من أبوي بس أنا والدتي والحمد لله. برك فيها أعطاك ربي سبحانه الله الله يا الله ربي سبحانه وتعالى يرحمها والحمد لله. وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ما بنسينا إلا عن مشيئة الرحمن. عجوز حزينة لا زالت تفهم ما أقول ولكنها ترفض الحديث، تعبر بحركات يدها عما أقول. اقتربت منها حاولت أن أمسح على يدها، تفضل وكأني قد أمسكت بجزء يؤلمها وكأن قربي فتح في قلبها جرحا كاد أن ينتمي، وهي لا تريد أن يعود وأن ينزف من جديد، أو أنها تشعر أن قربي سيعيد إليها حلما لا تريده أن يحيا في قلبها من جديد. أو ربما كانت في حالة الغريق الذي يصارع الأمواج لينجو، ثم ذهب الأمل بأن يجد من ينقذه، فعاش معاناة هذا الشعور وبدأ يعتاده ولا يريد من أحد أن يعيد له الأمل بالنجاة من جديد. أو خلاصة كل ذلك كانت تريد أن تقول لي إنها ليست يدك أنت التي أريدها، وليس قربك أنت الذي أفتقده، إنه ليس حضنك أنت الذي أتمناه، إنما هناك يد لطالما قبلتها أريدها، أريدها هي أن تمسح علي، وهذا يكفيني وأنا متنازل عن القبل. عليكم السلام. قصة هذه الإنسانة رضى أن حد يمسكها، رضى أن أطبطب عليها. أنا أعتقد هي عايشة مأساة، أنا أعتقد أنها عايشة أمر كبير، حزن اللي على وجهها، كبر السن اللي هي تمر فيه، في كلام هي ترددة ما حد يقدر يفهمها ولا حد يعرفها ولا حد يفسرها إلا الألم والمعاناة التي داخل قلبها. وهي فهمتني وتأثر مع كلامي لكن مرابني تتكلم وتعبر. هذه الحد لقوها تايهة في الشارع، لقوها جالسة على ظهري، يمكن طلعت من البيت، ضاعت من البيت، تاهت في الشارع، جلست في مكان تنتظر الفرج من رب العالمين، جلست يمكن في قلبها تقول يا رب، تستنى أحد يشفق عليها يرحم حالها يرحم ضعفها. هي فهمتني وتتحرك بكلامي، والله سبحانه وتعالى بعث لها ناس كانوا مارين وجدوها في الشارع، خذوها من الشارع جابوها لدار المسلمين. جماعة مين يترك ناس في هذا العمر؟ ايش عملوا طول حياتهم؟ حملت وولدت وربت وكبرت وصرفت وعملت، كله راح، لكن هاليوم جالسة في وحدتها هنا تنتظر الفرج من رب العالمين. قول يا رب، تنتظر الله سبحانه وتعالى يجعل لها الأجر الكبير في الآخرة. هذا العمر يسألون، معقول ما في أحد يقول أم عاشت معهم وربت قضت أيام؟ معقول ما في أحد افتقدها في البيت معقول ما في احد يقول وين الانسان اللي كانت موجودة؟ هذا العمر هم بركة البيوت، ما في احد يسأل، ما في احد يشوف حركاتها، حاسة بالحسرة تعمل كذا لجنة، حاسة بالحسرة. فينهم؟ فين الناس؟ لما وصل الانسان بهذا العمر حتى الراس ولولتين الله لما يتتعب طلع اللي في داخلها. لكن انا متأكدة ان الله سبحانه وتعالى عادل ورحيم، رح يرحمها في كبرها ورح يعوضها في الآخرة، رح يعوضها بأشياء كبيرة. لكن اقول للناس رحموا هؤلاء كبار السن، انا اقول يمكن اهلها فعلا ما يعرفون عنها شيء. الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يرحمها، وادعو كل من عندنا في هذا السن يجب ان يكونوا من الحرص ان هي ما تخرج برا البيت، من الحرص ان يكون معاهم رفيق مرافق معاهم في كل حركة، حتى لا يضيعوا في بلد كبير. طبعا هذا العمر ضيع، طبعا يمكن هي في بيت محبوسة وعادة تخرج وتروح وتشوف، لكن رحمة بهم رحموهم لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا يوم القيامة. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارد الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارد الله. إذا بليت فثق بالله مر به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. إذا بليت فثق بالله مر به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الفارج الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله حسبك مما عدت من ذله، وأين أمنع ممن حسبه الله. الله حسبك مما عدت من ذله، وأين أمنع ممن حسبه الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الكافي الله. يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله.